بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث من عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود بن جريس فيما يتعلق بمسائل الشرك وأنها عنده من الجائز أو المستحب. ولازال الشيخ ينقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكذلك عن تلميذه ابن القيم، ونقل نقولا كثيرة إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام تيمية: وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص، يعني ابن البكري، الذي جوز في كتابه الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به، في كل ما يستغاث بالله، إلى أنه كان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. وهذا لا شك أنه كفر في نفسه، تبر ردة، غير مسألة تجويز الاستغاثة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه كفر. وهذا ليست من المسائل التي يقال فيها تحتاج إلى إقامة حجة ونحو ذلك، هذا زيادة على ما عنده من شركيات. أجاز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا بعد موته، وكذلك ادعى أنه يعلم الغيب. حينئذ هذه مسألة وهذه مسألة، هذا ناقض وهذا ناقض، لا يجمع بينهما ويقال ماذا مسألة تتعلق بها يسمى مشركا أو لا. ادعاء علم الغيب هذا رد عن الإسلام، وليست المسألة تتعلق ماذا، هل يسمى مشركا أو لا، صحيح؟ فإذا ادعى ذلك ارتد عن الإسلام. قال: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ذكر عنه أو ذكر عنه أنه قال علمها بعد أن أخبره أنه لا يعلمها إلا الله. هذا لا شك أنه شد فيه في الكفر والبعد عن الإسلام. وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية، يباشر التدريس يعني معلم، تبر من المعلمين يعني من أهل علمه، هذا الأصل أنه لا يباشر التدريس إلا أهل علمه، وينسب إلى الفتية يعني يفتي الناس. كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله، يعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر الله عليه. هكذا أضافوا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص الرب جل وعلا، خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، هذا أشد وأشد، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. ولا شك أن هؤلاء من أكفر عباد الله. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام هو مضمون أبيات البردة التي نصرها داود وأمثاله. البردة عليها ردود، يأتينا إن شاء الله تعالى قراءة بعض الردود بين فيها ما فيها من شركيات، ممن استحسن الشرك بالله يعني داود، وأجاز أن يدعى مع الله غيره ويستغاث بغيره. ولا ريب أن المفتتن بهذه الفتن الشركية كثير في هذه الأزمنة وقبلها، كثير في هذه الأزمنة وقبلها، هذا على جهة العموم، ويقال كثير من الناس وقعوا فيه بالشرك الأكبر، لا أشكال فيه. كثير من الناس جهلوا التوحيد، كثير من الناس لا يعرفون دين الله، لا أشكال فيه. أما إذا جئت في الأعيان فثم مسألة أخرى، فلا يخلط بين المسألتين، فكلام العلمي على جهة العموم الإطلاق، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخره، مواضع عديدة. لكن إذا جاء إلى الأعيان حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من نظر آخر. إذا أظهر الإسلام فنحكم عليه بالإسلام بما أظهره، يعني هذه القاعدة المطردة، بل حكى عليها العلم الإجماع أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يظهر ما يناقضه، حتى يظهر ما يناقضه. فإذا قال الكلمة، حينئذ أنت لست مسؤولا أن تتبع هل يصلي في بيته ولا يصلي، حتى تقول ماذا أتى بلوازمها أو لا، وإنما النظر باعتبار هل أظهر لك بما تدركه ببصرك، ليس به بالظنيات والحدسيات والعقول والخيالات والأوهام، وإنما بما تدركه بالرؤية، إذا أظهر لك كفرا كفرته لا إشكال فيه، وما عدا ذلك فهو مخالفة لأهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن المفتتن بهذه الفتن الشركية كثير في هذه الأزمنة وقبلها، فسلكوا سنن من كان قبله من المفتونين الذين نقلنا عن شيخ الإسلام رحمه الله بعض ما جرى منهم، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال: فما أكثر من فتن في هذه الأزمنة وقبلها بمثل فتنة المسيح الدجال بما غرتهم به الشياطين من الإنس والجن الذين قال الله تعالى فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوهم فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن الأعداء الذين ينصبون على طريق الداعية هذا لابد منه، سنة الله تعالى في خلقه. وقال رحمه الله تعالى عن ابن تيمية رد على البكري قال: وما زال المشركون، ما زال المشركون يعني متصفون به بهذا الوصف، لا زال معناه ماذا؟ صار باقيا مستمرا، تدل على الاستمرار ما زال. وما زال المشركون يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلال والسفاهة كما نقل الله تعالى عنهم، كما قال قوم نوح لنوح وعاد لهود عليهما السلام قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا تعريف للتوحيد، أجئتنا لنعبد الله وحده. أما التشريك هذا لا إشكال عنده، الإشكال في ماذا؟ أعطني من اللفظ وحده. نعم حسن، الإشكال في قول وحده هذا الذي ينازعون فيه، أما نعبد الله ونعبد غيره هذا لا إشكال عنده، لا إشكال عنده، إنما وحده إفراد دون غيره، وهو الذي يتفرد بالإلهية دون غيره ونبطل إلهية ما سواه هذا محال عندهم، هذا هو المحال. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، عرفوا، فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد، هو التوحيد، يعني طعنوا في الأنبياء وسفهوا الأنبياء وردوا دعوة الأنبياء لأجل ماذا؟ لأجل التوحيد، دعوا إلى التوحيد. وهكذا تجد من عليه شبه من هؤلاء إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وأن لا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه استهزأوا بذلك، استهزأوا بذلك لما عندهم من الشرك، وأنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل، ففضلوا البيت الذي بني لدعاء الميت كما مر في تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني يفعلون من العبادات عند القبور من الخشوع والخضوع والبكاء والتبتل لا يوجد مثله ولا قريب منه في بيت الله تعالى، هذا إذا دخلوا بيوت الله تعالى، لأنهم قد يقولون لا إله إلا الله ويظنون أنهم مسلمون ثم الصلاة مختلف فيها، هل يكفر تاركها أو لا، وما دونها من باب أولى أحرى، صحيح؟ وكذا بعض مقرر يقول مثلا الصلاة مختلف فيها وما دونها من باب أولى أحرى، إذا ماذا بقي؟ إذا أتى بالكلمة قد أتى بما دل عليه لفظ الإيمان فهو مؤمن ظاهرا وباطنا. قال: وإذا كان لهذا وقف، ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عنده منه، هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى، قلت كما قال ابن تيمية علّه المصنف عاده رحمه الله تعالى أو كلام متشابه لهم. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عنده منه مضاهاة لمشرك العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهكذا هذه النذور والوقوف التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم مما تبذل عندهم للمساجد ولعمال المساجد والجهاد في سبيل الله. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخضع ويدعو ويتضرع ويدعو ويتضرع ويحصل له من الرقة والتواضع والتذلل والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن، ويعلمون هذا ويعلمون ذا، يعني يعلمون العبادات وما يتعلق بها من باطن خشوع وخضوع نحو ذلك، لكن لا يحرصون عليه إلا عند القبور. ثم يزعم الزاعم أن هؤلاء جهال لا يعلمون حقيقة العبادة، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. يعني حالهم معرفة حال هؤلاء عباد القبور، تعرف أنهم يعلمون، أنهم يعلمون، لا سيما من يعيش في بلاد المسلمين. قال وقيام الليل وقراءة القرآن، فهل هذا إلا من حال المشركين المبتدعين للموحدين المخلصين؟ سماهم ماذا؟ مبتدعين. لتعرف أن منهج ابن تيمية رحمه تعالى في تقرير الشرك أنه قد يطلق البدعة على الشرك ويطلق المبتدعة على المشركين، قد يسمي هذا وذاك، فلا يستدل حينئذ يقول ماذا؟ قال في الرافضة إنه مبتدع، أو قال من مبتدعة المسلمين، إذن لا يكفر الرافضة. هذا ليس باستدلال صحيح، بل هذا سقيم، إنما لابد من النظر في ماذا؟ في طريقة ابن تيمية رحمه تعالى. كل عالم له أصوله وله مصطلحاته، قد تكون خاصة، قد يكون ثم استعمال له في بعض المصنفات دون بعض، قد يكون مضطردا. أصحاب الحق والذين يسعون إلى أن يصل إلى الحق لابد من معرفة مصطلح العالم كيف يتعامل مع الألفاظ. وابن تيمية رحمه تعالى يرى أن الشرك كله لم يأذن به الله تعالى، إذن صدق عليه وصفه البدعة، فصار بدعة. فتارة يقول هذه من البدع التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول هذه باتفاق المسلمين ليست واجبة ولا مستحبة إلى آخره، فيأتي بمقدمات قد يظن الظان لأول وهلة أنه لا يعني أنه شرك، لا يعني أنه شرك، ومع ذلك هو بدعة وليس بواجب ولا مستحب ولم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال فهل هذا إلا من حال المشركين المبتدعين، لأن الشرك بدعة، للموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قابل بين الطائفتين، حال المشركين وحال الموحدين. لو كان ثم قاسم مشترك عنده ما صح التقابل هذا، صحيح أو لا؟ كما مر معنا أن بني آدم لا يخرجون عن قسمين، ليس ثم إلا قسمان، موحد ومشرك أو مخلط بين أمرين، ونص على أنه ليس ثم قسم ثالث، فدل ذلك على أن القسم ثنائية بالفعل، يعني توحيد يقرر نظريا وبالفعل في الواقع لا يكون موحدا وهو متلبس بالشرك، وإذا كان متلبسا بالشرك لن يكون موحدا، لا يجتمعان، كما أنت الآن قاعد لن تكون قائما إلا إذا قمت، حينئذ تكون ماذا؟ قائما. أما قائم قاعد في نفس الوقت هذا لا وجود له، صحيح؟ لا يتصور حتى عقلا، لأنه جمع بين ضدين وهو محال عقلا. كذلك موحد ومشرك في وقت واحد هذا لا وجود له إلا في أذهان الجهمية، في أذهان الجهمية يحكمون به في الواقع ولا عبرة به. إلى أن قال رحمه الله تعالى والذين يجعلون دعاء الموتى من الأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من دعاء الله. أنواع متمنوع، أي نعم، في السابق قال أنواع، قلنا خبر، والذين هذا مبتدا، أنواع متعددة، منهم من تقدم ومنهم من يحكي أنواعا من حكاياته، كحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه، ودعا بعض المشايخ الموت فأخرجه إلى بلاد الإسلام. استغاثة، انتبه لقوله يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله، إذن علموا الحالين، صحيح؟ علموا الحالين، علموا حال دعاء الله تعالى هو عبادة، وصرفوا هذه العبادة لغير الله تعالى، بل واعتقدوا أن دعاء الموتى أفضل من دعاء الله تعالى، فكيف يقال بأن هؤلاء جهال؟ لا يتصور أن يكون ماذا؟ أن يتصفوا به بصفة الجاهلين. ومنهم من يحكي أنواع من حكاياته، كحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه، ودعا بعض المشايخ الموت فأخرجه إلى بلاد الإسلام. ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه ولا يذكر إلا اسمه، قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه. فإذا كان دعاء الموتى الأنبياء والصالحين يتضمن هذا الاستهزاء من الأنبياء، أحسن، قال في ميم وشين من الأنبياء وهي أولى، فإذا كان دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ الذي يدعو إلى التوحيد فيطعن فيه فيطعن فيهم أهل الشرك بأنهم يستهزئون، حينئذ يقول العكس هو الصواب، ليس من دعا إلى التوحيد هو من يستهزئ، لأنه كما مر معنا مرارا كلام القيم السابق متأخر أنهم إذا دعوا إلى التوحيد قالوا تنقصتم الأنبياء، والعكس هو الصواب، أن من دعا وسأل النبي هو الذي تنقص النبي وليس الذي يدعو إلى التوحيد. قال: فإذا كان دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم، يعني يأمر بالشرك الأكبر مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمر بطاعته ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به، لا شك أن هذا هو المعظم لله تعالى ولآياته ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأما أولئك الضلال، وأما أولئك الضلال أشباه المشركين النصارى، أشباه، فعمدتهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولة أو منقولة عمن لا يحتج بقوله، يعني فيما يتعلق به بتجويز الاستغاثة، أنهم احتجوا به أحاديث إما ضعيفة أو مكذوبة أو بأقوال، هذه الأقوال لا تنسب عن معصوم، لا تنسب لمعصوم، فإذا لم تكن كذلك فحينئذ لا حجة لأحد البتة، أو عمن أو مقولة عمن لا يحتج بقوله ولا يحتج إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون كذبا عليه كما مر في كلام الشافعي، وإما أن يكون غلطا منه إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، نقل غير مصدق يعني مجهول الحال مثلا أو معلوم أنه كاذب، نقل عمن عن قائل غير معصوم، صحيح، عن قائل غير معصوم يعني لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثقة هذه مسألته، فلو لم يكن ثقة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، فكيف إذا لم يكن ثقة ونقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى وأحرى. قال: وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعله النصارى. أراد أن يبين حقيقة هؤلاء دعاة الشرك، وإن كان سماهم ماذا؟ وأما أولئك الضلال أشباه المشركين النصارى، هم في أنفسهم مشركون لكن شبههم بماذا؟ بمشرك النصارى، وإذا أشبهوا مشرك النصارى لا يلزم أن لا يكونوا مشركين، صحيح؟ ألا إذا شبه ابن تيمية رحمه تعالى هنا هؤلاء الضلال، عبر بالضلال وكثيرا ما يعبر بالضلال عن أهل الشرك، أشبهوا مشرك النصارى لا يلزم من ذلك أن لا يكونوا هم ماذا؟ ألا يكونوا مشركين في أنفسهم، ولذلك ما ذكرهم من الاستغاثة هو شرك في نفسه، ومر معنى أن كل من استغاث بغير تعالى فهو مشرك، حتى ابن تيمية يسميه ماذا؟ يسميه مشركا، إذن في قوله أولئك الضلال لا يلزم ماذا؟ ألا يكونوا مشركين. قال: كما يفعله النصارى وكما فعل هذا الضال، أخذ لفظ الاستغاثة ابن البكري، وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي والميت، استغاثة بالحي واستغاثة بالميت، وبينهما فرق ولا يستوي الحي والميت، لأن الميت فيه ماذا؟ فيه تفصيل، إذا استغاث به فيما يقدر عليه وكان حاضرا جاز، وأما ما عدا ذلك فلا، إذن نوع من الاستغاثة بالحي جائزة. إذن لو قال قائل الاستغاثة بالحي في الجملة جائزة، ما رأيكم؟ صحيح، لأنه قال في الجملة، يعني في بعض الصور، في الجملة معناه ماذا؟ في بعض الصور. لو قال قائل الاستغاثة بالحي بالجملة جائزة، كذبت، قلنا أخطأت، ليس بالصحة. لماذا؟ لأنه بالجملة معناه ماذا؟ جميع الصور، بالجملة يعني في جميع الصور، في الجملة يعني في بعض الصور، فالاستغاثة بالحي في الجملة جائزة، هذه عبارة صحيحة، الاستغاثة بالحي بالجملة جائزة، قلنا هذه عبارة باطلة لا تصح، صحيح؟ انتبه. قال: وهي تنقسم إلى الاستغاثة إلى الاستغاثة بالحي والميت، والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، يعني فيه تفصيل، فجعل حكم ذلك واحد، التسوية، ما دام أنه جائز الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه عده إلى ما لا يقدر، ثم إذا مات حينئذ قاس موته على حياته. ما دام أنه جاز أن تستغيث به وهو حي حاضر فيما يقدر عليه، إذا لماذا يمنع وهو ميت؟ فقاس ماذا؟ الموت على الحياة. وثم فرق بين النوعين. ولو لم يكن إلا أن الدليل الشرعي دل على المنع من سؤال الميت مطلقا دون تفصيل، والنصوص كلها عامة مطلقة، لكفى بذلك أن يكون دليلا. يعني لو قال بعضهم هات علة لي المنع أو التفرقة بين النوعين، أو أنه إذا سئل الميت فيما يتعلق به ما كان جائزا أو قادرا عليه وهو حي ويمنع منه ماذا وهو ميت ويسمى شركا، هات الدليل على ذلك. قل العمومات، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو دعاء مطلقا. حينئذ هذا مقيد أو لا؟ غير مقيد، بل هو عام مطلق، عام مطلق، عام في الأشخاص ومطلق فيه في الأحوال والأزمان. حينئذ لا يقيد إلا بنص، ولا يخصص إلا بنص، يعني بوحي، آية، حديث، إجماع. لا يقبل هنا قول الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم، وإنما لابد من آية أو حديث أو إجماع، والإجماع يكون ثابتا متيقنا، ليس كل إجماع. فإن أتى بنص حينئذ قيد، وإذا لم يأتي جعلنا النص عاما يكفي كذلك. وأما هل صرف عبادة أو لم يصرف، كل ذلك من قبيل التعليلات، قبيل التعليلات. التعليلات هذه يدخل بعض الألفاظ التوسع في معنى العبادة ومعنى الصرف إلى آخره. شاهدنا قال ماذا؟ فجعل حكم ذلك واحدا، ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة، سؤال بالشخص، ومر معنى أنه داخل فيه التوسع، سؤال بالجاه أيضا. ولم يكفه ذلك حتى جعل الطالب منه إنما يطلب من الله لا منه، فالمستغيث به مستغيث بالله. ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة. يعني حصل عنده أولا، حصل عنده خلل في التصور، تصور ماذا؟ معنى الاستغاثة، معنى ما معنى الاستغاثة؟ حينئذ حصل عنده خلل في التصور، ثم بعد ذلك بنى ماذا؟ بنى الحكم عليه، فجوز الاستغاثة بالميت مطلقا كما أنها جائزة من الحي، وسوى بين الأمور. فدخل عليه الخطأ من وجوه، هذا كلام مهم لابن تيمية رحمه الله تعالى. فدخل عليه الخطأ من وجوه، منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء الله مستغاثا به، مستغاثا ليس مستغيثا، مستغاثا به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم. مر معنا في المنهاج هذا، أنه لا يعرف في لغة أحد من الأمم، أنه يسمى ماذا؟ ها، توسل يسميه استغاثة، توسل شيء والاستغاثة شيء آخر، فرق بينهما، صحيح؟ هل يسمى في لسان العرب بل في لغة من لغات الأمم، هل يسمى المتوسل أو المتوسل به يسمى استغاثة أو مستغاثا به؟ الجواب لا، لا يعرف. الاستغاثة لها ماذا؟ لها معنى خاص، طلب الغوث، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا، مع دعواه ابن البكري الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. فإن المستغاثة هو المسؤول المطلوب منه للمسؤول به، المسؤول به هذا دخل في التوسل، سأله بكذا بفلان مثلا، سألك بي بحرمة فلان، هذا لا يسمى استغاثة، يسمى ماذا؟ يسمى توسل، كان بدعيا لكنه لا يسمى استغاثة. هذا الأول، أنه ماذا؟ جعل المتوسل به بعد موته مستغاثا به. الثاني، ظنه أن توسل الصحابة به في حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان توسلا بذاته، أخطأ يعني فيما يفعله الصحابة، ولذلك مر معنا في القاعدة الجليلة أنه هذا يكون فيه نوع خفاء. قال التوسل يكون بالإيمان به وبطاعته، قال هذا كافر من أنكره دون إقامة حجة. النوع الثاني بدعائي وشفاعتي، قال هذا كافر كذلك من أنكره، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة حجة، لأنه قد يقف على بعض النقول وقد لا يقف. قال هنا ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلا بذاته لا بدعائه وشفاعته، وهذا خالف الإجماع، خالف الإجماع، يعني هذا يعتبر ناقضا اليوم، هذا كذلك تضيف إلى ما سمع، يعتبر من النواقض، لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط، سوى بين الحياة والموت. الثالث، أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به، السؤال أدرجه في الاستغاثة به، وهذا صحيح جائز في حياته وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته، جائز في حياته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسمى استغاثة، وأما بعد موته فيمنع لما ثبت الفرق بين الحياة والموت، والدليل إجماع الصحابة. نعم، فعل عمر فيه في الاستسقاء، قالوا هذا أصاب في لفظ الاستغاثة لكنه أخطأ بالتسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله، لكنه موجود في كلام بعض الناس يعني المتأخرين مثل الشيخ يحيى الصرصري ولا عبرة به، ففي شعره قطعة منه، والشيخ محمد بن النعمان له كتاب المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام مر معنا، وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك الأحكام وإن عدوا من العلماء، لأن العلماء أنواع، منهم من يكون مقلدا لغيره يحفظ وينقل عن غيره يكون ناقلا ومنهم من يكون محررا، يعني لابد كل مسألة أن تثبت به بدليلها ولا عبرة عنده إلا بماذا؟ إلا بالدليل. هذا الصنف وجل المتأخرين على النقل قال اعتمده فلان في المنهاج وفلان لم ينكره إلى آخره، ولا يخرج على المذهب، هكذا تقريرهم لي للدين للشرع، وهذا لا شك أنه يسمى عالما لكن باعتبار كونه ناقلا، أما كونه محررا وتعتمد أقواله ويكون مرجعا فيما يتعلق بإتمام الإجماع أو نقض الإجماع هذا لا يلتفت إليه. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها، وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطأ إلى شيخ عبد القادر خطوات معدودة يعني لقبره واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس، ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام بل مشابهة لعباد الأصنام، يعني فعلوا الشرك فكانوا مشركين، سمونا ماذا؟ مشركين. تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن واقعه قد يمسك لسانه عن بعض الألفاظ من أجل ماذا؟ مصلحة الدعوة، لا إشكال في هذا، هو يتكلم عن معاصرين لا ويرد على معاصرين، حينئذ قد يكون ثم سياسة شرعية في التعامل في الألفاظ ونحو ذلك والإطلاق وتنزيل أحكام انتبه لها فيه في الردود، قال قلت وهذه الطريقة التي سلكها هذه طريقة أهل البدع كداود بن جرجيس، قلت هذا الكلام شمد الرحمن رحمه الله تعالى معلق على كلام التيمية، وهذه الطريقة التي سلكها هذا ابن بكري هي طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع كداود بن جرجيس، وسماها طريقة أهل البدع وإن كانت النتيجة والمحصلة أنه شرك أكبر، لأن هذا مسلك في الاستدلال، مسلك فيه في الاستدلال، حينئذ كقاعدة عامة النظر في أقوال أهل العلم هكذا مجردة والتشريع أو إثبات الأحكام الشرعية بواسطة أو بناء على هذه الأقوال هذا طريق بدعي في نفسه، يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة، حينئذ بقطع النظر عما يترتب على هذه الأقوال فتسميتها طريق أهل البدع لا إشكال فيه، لأن أهل السنة والجماعة لهم طرق فيه بالاستدلال، ولذلك يذكرون في كتب المعتقد ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بكيفية إثبات الاعتقاد، هذا منهج وهذا منهج، إذن كلاهما ماذا؟ كلاهما داخل في مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف نثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك إذا تحدثوا عن الأسماء والصفات قالوا توقيفية، هل تثبت بالعقل أو لا؟ هذه مسألة تبحث في باب المعتقد، حينئذ يقال ماذا؟ لا يثبت إلا ما جاء به الوحي دليلا من كتاب السنة والإجماع، وما عداه فيعتبر بدعة. هل يشتق من الأفعال أسماء؟ هذه مسألة تعلق ماذا؟ باب المعتقد. كل ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر بحثا في الاستدلال، ثم قواعد لإثبات الصفات وثم قواعد للنظر في الأدلة، ولذلك تجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى قسم القواعد إلى قسمين، ما يتعلق بقواعد الصفات وقواعد الأسماء، ثم نظر إلى قواعد الأدلة التي تثبت بها العقيدة، وهذا حسن جيد. قال هنا هي طريقة أهل البدع كداود بن جرجيس الذين يجمعون بين الجهل والظلم فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويكفرون من خالفهم في بدعته، هذا من طرائق البدع، يؤصلون أصولا كما قال ابن تيمية في مواضع في شأن الخوارج والمعتزلة أنهم قد يؤصلون أصولا هذه الأصول بدعية أصلا هي في نفسها، ثم يبتدع بدعة أخرى ماذا؟ يكفر كل من خالفه، وهذا يفعل بعض الناس اليوم، قد يكفر زيدا من الناس، أنت شأنك بينك وبين الله عز وجل، أنت الذي تحاسب، لكن يأتي ماذا يزيد على ذلك؟ من لم يكفره فهو كافر، لماذا؟ لم يكفر بالطاغوت وجعلوا الكفر بالطاغوت كفرا به بالأعيان، كلما كفر عينا حينئذ رتب عليه هذا الحكم الشرعي، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وجنوا على التوحيد وعلى أهل التوحيد. إذن هنا قال ماذا؟ يؤصلون أصولا هذه الأصول بدعية لا تثبت أصلا لا بدليل كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثانيا من خالفهم فهو كافر مرتد عن الإسلام لأنه لم يكفر بالطاغوت أو يأتي لم يتحقق فيه ماذا؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكل من كفره فالذي لم يكفره فهو كافر. قال ماذا هنا؟ كالخوارج المالقي، نعم كالخوارج المالقي، لأن هذا من شأن الخوارج، قد يقول قائل نحن ما كفرنا بالذنوب والمعاصي، قل لا، الخوارج هذا الأصل يذكر في محله، بمعنى ماذا؟ أنه إذا قيل أنتم كفرتم بما كفر الله تعالى به فسمونا خوارج، حينئذ نقول ماذا؟ الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي، صحيح أو لا؟ يعني أهل السنة والجماعة صنف الخوارج لا لأنهم كفروا بالمكفر، وإلا أهل السنة يكفرون بالمكفرات، وإنما صنفوا في باب التكفير وجعل لهم هذا الأصل من أجل تمييزهم، لأنهم ثم الخوارج عندهم مكفران، مكفر مطابق للشرع، وهذا لا يجعله أهل السنة ميزة لهم علامة، لماذا؟ لأنه هذا حق، فيكون حينئذ من أصول أهل السنة والجماعة. بقي ماذا؟ المكفر الثاني الذي لم يطابق الشرع ولم يكن ثم اجتهاد أصلا سائغ فيه في هذا الأصل، حينئذ يميز الخوارج بهذا. إذا اتهمنا نحن لأننا كفرنا عباد الأصنام بأننا خوارج، حينئذ نأتي لهذا الأصل، ثم أصل آخر يقال في موضع آخر وهو ما يتعلق بماذا؟ بالتأصيل، يؤصل أصلا ثم هذا الأصل قد لا يكون له علاقة بمسألة تكفير الكبائر نحو ذلك أو التكفير بالكبائر، وإنما يكون في تأصيل أصول بدعية ثم يأتي الأصل الثاني عندهم وهو ماذا؟ أن من لم يوافقهم فهو كافر، وهذا لا شك أنه من أصول الخوارج والمعتزلة كذلك. قال رحمه الله تعالى كالخوارج المانقين، لكن الخوارج كفروا الصحابة بالذنوب وهؤلاء كفروا أهل الإسلام بالإخلاص والتجريد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، لهم نصوص يعني يحتجون به بنصوص شرعية آية وحديث، فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان، يعني الجهمية والمعتزلة هؤلاء كفروا السنة والجماعة بماذا؟ بما هو توحيد وإيمان، لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات ووصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه، حينئذ هذا إيمان أو لا؟ هذا إيمان، فكفرهم به بسبب ذلك. إلى أن قال وهو قد احتج بحديث الأعمى الذي قال، يعني كلام تيمية رحمه تعالى، الذي قال اللهم إني أتوجه إليك، إني بكسر الهمزة، اللهم إني أتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، عرفنا أتوجه بمعنى أتوسل، نعم هكذا مر معنا كلامه السابق، أتوجه بمعنى يعني التوجه هنا بمعنى التوسل، هل في محذور شرعي؟ الجواب لا. قال وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين، أحدهما أنه ليس استغاثة بل توجها به، فرق بين النوعين، وفسره كما سبق به بالتوسل. الثاني أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته، وهذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا فلا إشكال فيه، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال في آخر دعائه اللهم فشفعه في، إذن سأل من؟ سأل الله تعالى، اللهم، ها هذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، اللهم فشفعه، يعني شفع محمد في، هذا واضح بين دعاء الله تعالى، فعلم أنه شفع له، لأن الشفاعة جاءت في الدعاء هنا، اللهم فشفعه في، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شفيع، فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدعو الله وأن يسأله قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث هذا لو ثبت حينئذ يكون به بهذا المعنى، اللهم قال إني أتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، وقول يا محمد مر الجواب عنه أنه لا، قال يا محمد، أن يا النداءية هنا جائز لا أشكال فيها، المنادى قد يكون مرادا به حقيقة وقد لا يراد به حقيقة، قلنا الشعراء ينادون يا فلان يا فلانة صح أو لا، وقد يقول يا رسول الله، لا لم يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دعا وينتظر منه الإجابة، لا، بمعنى كما قال بعضهم النداء قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، حقيقة أنادي زيد فأنتظر منه الجواب هذا حقيقة، حينئذ أنا منادي هو منادى وينتظر ماذا؟ الرد، لكن قد لا يستحضر شخصه فقط ويدعوه أو يسأله، حينئذ لا يكون شركا لأنه ليس بنداء حقيقة لما هو مجاز. قال هنا وقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، ذكر هنا خطاب لحاضر في قلبه، استحضره في قلبه وخاطبه، كما نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عليك، ها هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما صليت قلت هذا الدعاء، حينئذ هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولا يسمى خطابا بالمعنى الحقيقي وإنما هو مجاز. وكما يستحضر الإنسان في قلبه من يحبه أو يبغضه ويخاطبه، هذا كثير استعمل فيه في لسان العرب ولا إشكال فيه، وليس معنيا في كلام أهل العلم في النداء، وإنما المراد به النداء الذي يترتب عليه ماذا؟ الإجابة من المنادى. وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور فجوابهما من وجهين، أحدهما أن هذا لا أصل له ولا تقوم به حجة ولا إسناد لذلك، توسل آدم هذا مر معنا ويأتي مبسوطا فيه قاعدة جليلة، التيمية رحمه الله تعالى اعتنى بقصة الإمام مالك في التوسل، هي باطلة لا تصح. الثاني لو دل على التوسل بذاته فلا يدل على الاستغاثة، لو كان مدلوله ماذا؟ التوسل بذاته، التوسل بالذات هذا بدعة وليس فيه صرف العبادة لغير الله تعالى بخلاف الاستغاثة، لأنه دعاء نوع من الدعاء، فإذا استغاث بغير الله فقد دعا غير الله، بخلاف ماذا؟ التوسل به بالذات، فرق بينهما، وسيأتي كذلك مطولا في قاعدة. وأما اشتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، شكى بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما وجه الاستدلال في جواز الاستغاثة به بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء مباشرة أدنى ما يمكن أن يتمسك به أتوا به، يظن أنه إذا سقط أحاديث أو آيات معناه ماذا؟ قد أثبت الحكم الشرعي بأدلة شرعية، لا، لابد أن يثبت النص في نفسه ولا بد أن تصح الدلالة، ولا يكفي، ليس كل من احتج بحديث كان ماذا؟ كان محتجا بالشرع. فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، وقد قلنا إنه إذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، وإذا جاءت ولو البهائم، هو نبي عليه الصلاة والسلام، ولو جاءت بهيمة أو جاء طير أو جاء إلى آخره ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، هل هذا فيه تجويز الاستغاثة؟ قطعا لا، لأن هذا النبي والله عز وجل أعطاه ما أعطى، حينئذ كونه يأتي بعير ويفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم ويأتي البعير أو يشتكي هذا لا إشكال فيه، وإنما هو مخصص به بحياته، هل جاء بعير بعد موته إلى قبره واشتكى؟ لا شك أنه لم يثبت. قال رحمه الله تعالى فهذا لا نزاع فيه، والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لا ينازع فيها أحد بالإجماع ثابتا، ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث به يتمسك به من أجل أن يثبت ما أراد إثباته من الحكم الباطن، ولكن النهي عاد إلى شيئين، النهي وقال هنا في الرد على البكر النفي لعله هو إنه لا يستغاث به، قال ولكن النهي عاد إلى شيئين، إلى الاستغاثة به بعد الموت وإلى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستغاثة به بعد الموت هذا شرك أكبر، ثانيا أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وهو حي هذا كذلك شرك أكبر، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم بقي ماذا؟ أن يكون حيا ويدعى وهو حاضر ويسأل ما في قدرته، حينئذ يكون كغيره عليه الصلاة والسلام. وأما قول هؤلاء الجهال فيستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين، ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله الذي هو الكفر الذي لا يغفره الله، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد قال غير واحد من السلف إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص الأنبياء كما ذكره البخاري في صحيحه وجماعة من أهل الحديث، وقد تقدم في كلام الشيخ الإسلام أيضا فعدناه لعظيم فائدته. وقد أمر الله نبيه أن يقول صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى دنيا، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر إذن لا يثبت له ماذا؟ ما هو من خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، لكن هو بشر وليس كسائر البشر لأنه نبي وله خصائص يمتاز بها عن سائر البشر، صحيح؟ وثم خصائص تليق بالوحدانية، وحدانية الرب جل وعلا وربوبيته وألوهيته، وثم خصائص تليق بما بالأنبياء والمرسلين، وحينئذ لو كانوا بشرا لا يستوي معهم غيرهم. قال: فيقول أهل الضلال، يعني استدلالا بهذه الآية، فيقول أهل الضلال: هذا يقوله في نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر، هذا كذب. هذا الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل لمن؟ ها، لمن تخاطب ولمن يبلغه القرآن؟ قل إنما أنا بشر. قال: لا، هذا يقول في نفسه، أما هو في نفس الأمر ليس بشرا، تكذيب هذا للنص. وأما نحن، لأن هذا من النوع إذا لو قال به قائل نكفره مباشرة. لماذا؟ هذا تكذيب. قد يقول قائل: هذا تأويل، ولا تكفير به بالتأويل. قلنا: التأويل لابد أن يكون ماذا؟ سائغا جائزا، ولن يكون كذلك إلا إذا كان مستندا إلى نص أو لغة، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك حينئذ يكون ماذا؟ يكون تأويلا غير سائغ، يكون مردودا عليه ولا يعتبر عذرا. هذا تكذيب للنص، رد للنص. الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر، ثم يقول: لا، ليس بشرا، وإنما هذا في نفسه، هذا تكذيب. وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر، بل نقول كما قال فلان وفلان، يعني من الناس، ومن زعم أن محمدا بشر كله فقد كفر. قالوا: هذا يقوله طائفة منهم، وهو يشبه قول النصارى في المسيح، ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، للأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم. يريد تقرير أن الشرك غير مشروع، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك. قدم بمقدمة ثم قالوا أن ذلك من الشرك، لأن المخاطب هنا كابن البكر مثلا، أن المخاطب قد يسلم بهذه المقدمات، هل هو مشروع أو لا؟ قد يناقشك عنده شيء من الأصول مثلا، هل هذا مشروع أو لا؟ يعلم أن ثم قواعد في إثبات كون الشيء مشروعا أو لا، ثم بعد ذلك تنتقل ماذا؟ إلى أنه نهى عنه، وهو يعلم أن أمر ونهي وأصول في إلى آخره، علوم معظمة. وثالثا تنتقل بعد ذلك إلى تسميته شركا، فهو لم يبدأ بالتمييز رحمه تعالى أن هذا هو الشرك، لأنه ينازعك مباشرة، وإنما تتدرج معه في ماذا؟ أن هذا هل هو مشروع أم لا؟ كيف نعلم أنه مشروع؟ ما جاء به الدليل كون عبادة، كيف نثبت كون القول أو الفعل أو الاعتقاد عبادة؟ لابد من نص، وهو يسلم بهذا، لا سيما إذا كانوا فقهاء أو أصوليين نحو ذلك. حينئذ هذا نوع تدرج منه رحمه تعالى، لأن بعض الناس قد يفهم هذا الكلام على غير وجهه. قال: وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. هكذا قال ابن تيمية: لم يمكن تكفيرهم بذلك، فكيف تكفرونهم يا عباد الله؟ ما الجواب؟ نعم، أراد به التكفير الذي يترتب عليه الخلود في النار، وإلا سماهم مشركين كم مرة معنا، يسميهم ضلالا ويسميهم مشركين وإلى آخره، وعباد أصنام وأوثان وأشبه النصارى إلى آخره. قال لم يمكن تكفير بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء يدعون الميت أو الغائب، يقول أحدهم: بك أستغيث، بك أستجير، أغثنا أجرنا، ويقول: أنت تعلم ذنوبي. ومنهم من يقول للميت: اغفر لي وارحمني وتب علي، ونحو ذلك. ومن لم يقل ذلك من عقلائهم فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي، أشكو إليك عدوي، أشكو إليك ظهور البدع أو جذب الناس أو غير ذلك، فيشكو إليه ما حصل من ضرر في الدين والدنيا. ومقصوده بالشكوى أن يشكيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيل ذلك الضرر. هذا المراد بالشكوى، يشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ضرر في الدنيا والآخرة، من أجل ماذا؟ أن يترتب عليه ماذا؟ الشكاية، أزال شكايته. قال: فيزيل ذلك الضرر. وقد يقول مع ذلك للميت: أنت تعلم ما فعلته من الذنوب. هذا دعوة علم الغيب، أنت تعلم، خطر الميت، أنت تعلم ما فعلت من الذنوب. فيجعل الميت أو الحي أو الغائب عالما بذنوب العباد وجزئياتهم التي يمتنع أن يعلمها بشر، يمتنع أن يعلمها بشر. حي أو ميت، هذا بدل تفصيل من قول بشر، حيا أو ميتا يعني، وقال حيا أو ميتا كان أحسن. ثم منهم من يطلق سؤاله إليه والشكوى ظانا أنه يقضي حاجته، كما يخاطب ربه بناء على أنه يمكن ذلك بطريق من الطرق، وأنه وسيلة وسبب، وإن كان السائل لا يعلم وجود ذلك. قال: وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا أن يسأل الله لنا ويشفع لنا، ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته أن يسأل الله لهم، يعني الصورة الثانية التي مرت معنا، وهي أن يسأل الميت لا أن يجيب، وإنما أن يسأل الله تعالى: أدعو الله أن يغفر لي. هذا شرك أكبر، هذا تقرير يدل عليه أنه شرك أكبر. ولذلك قال عقلاؤهم يقولون: مقصودنا أن يسأل الله لنا، إذن ليست الإجابة من عنده، وإنما أن يسأل الله تعالى ويشفع لنا، ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته أن يسأل الله لهم، فإنه يسأل ويشفع كما يسأل ويشفع يعني في الحياة، وكما تسأله الصحابة والاستسقاء وغيره، وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة. ولا يعلمون أن سؤال الميت والغائب غير مشروع البتة، غير مشروع، يعني لم يشرعه الله تعالى، بل هو شرك أكبر، ولم يفعله أحد من الصحابة، بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه إلى سؤال غيره وطلب الدعاء منه. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يطلب من أحدهم بعد موته من الأمور ما كان يطلب منه في حياته، والله أعلى. والتسوية بين الأمرين حيا وميتا هذا سبب للوقوع في الخلام. قال انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحافظ رحمه الله تعالى: ومن جعل زيارة الميت من جنس زيارة الفقير للغني لينال من بره وإحسانه فقد أتى بما هو من أعظم الباطل المتضمن لقلب الحقيقة والشريعة. ولو كان ذلك مقصود الزيارة لشرع من دعاء الميت والتضرع إليه وسؤاله ما يناسب هذا المطلوب، ولكن هذا يناقض ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد، من التوحيد وتجريده مناقضة ظاهرة. ولا ينبغي الاقتصار على ذلك بأنه بدعة، بل فتح لباب الشرك. نعم هذا جيد، يعني الموافقة الشرعية أولى. ولو قال ابن تيمية دائما يسميه بدعة أو مبتدعين، قلنا هذا يعني ينظر فيه، وإنما يكون ماذا؟ يسمى شركا ويسمى مشركين، هذا الأولى. أما بدعة هذا يسبب لبسا، ولذلك حصل اللبس لما سمي بدعة. قال ابن تيمية ما قال الشرك، إذا ما قال الشرك معناه ماذا؟ نرجع للقرآن كله ونحرفه، لأن ابن تيمية ما قال الشرك. كذلك ما سماه مشركين، وإنما قال مبتدعين، إذا نرجع للقرآن فنحرفه، لأن ابن تيمية ما سماه ماذا؟ مشركين. فالتسمية الحقيقية أن يسمى شركا ويسمى ماذا؟ ويسمى مشركين، لأن الله تعالى لم يسمي هذا المعنى إلا بالشرك، ولم يسمي بدعة، ولو كان في المعنى بدعة، لأن صار اللفظ ماذا؟ مشتركا بينه وبين غيره. وثانيا ما سمى فاعل الشرك إلا ماذا؟ إلا مشركين، ولم يسميه ماذا؟ مبتدعين، حتى السلف السابق ما سمى فسروا آيات بكون المشركين يسمون بالمبتدعين. ولذلك قال هنا ماذا؟ ولا ينبغي الاقتصار على ذلك بأنه بدعة، لا نقول بدعة، لأنه يفهم أن البدعة في الصلاح المتأخرين مغايرة للشرك، وهذا هو المصطلح عليه عنده، لا يسمون ذلك. وإذا كانت مكفرة قالوا بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، وأما الشرك هكذا يطلق على أنه بدعة فهذا لا يستعمل في كلام أهل العلم، فينتبه لي لذلك. وإنما نحن نذكر كلام تيمية من أجل أن تفهم كلام تيمية رحمه تعالى. قال ولا ينبغي الاقتصار على ذلك بأنه بدعة، بل فتح لباب الشرك وتوسل بأقرب وسيلة إلى الشرك. قلت ولا ريب أن هذا الذي ذكره هذا الإمام مطابق لحال داود، فإنه قلب الحقائق وفتح باب الشرك الأكبر. ثم قال الحافظ رحمه الله وهذا أصل عبادة الأصنام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموت قادهم ذلك لعبادة الأصنام. يوضحه أن الذين تكلموا في زيارة الموت من أهل الشرك صرحوا بأن القصد انتفاع الزائر بالمزور، انتفاع الزائر بالمزور يعني بالميت، هذا قصدهم، دل ذلك على أنه هو الشرك بعينه. وقالوا من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالميت وقبره، هذا تصريح بالشرك. فإذا فاض على روح الميت من العلويات الأنوار فاض منها على روح الزائر بواسطة ذلك التعلق والتوجه إلى الميت، كما ينعكس النور على الجسم المقابل للجسم الشفاف بواسطة مقابلته. وهذا من زخرف ابن سينا لعنه الله، فما أعظم هذا من فرية وضلال وإلحاد ومحال. وهذا المعنى بعين ذكره عباد الأصنام في زيارة القبور وتلقاه عنهم من تلقاه ممن لم يحط علما بالشرك وأسبابه ووسائله، يعني فلسفة ما يتعلق بالزائر مع المز، ما العلاقة بينهما، هذه مرت معنى كلام ابن القيم رحمه تعالى في الإغاثة، ولعله يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. ومن هنا يظهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها ولعنه فاعل ذلك، وإخباره بشدة غضب الله، ونهيه عن الصلاة إليها، ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا، وسؤاله ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، كل ذلك من أجل ماذا؟ سد الذريعة للوقوع في الشرك الأكبر. فهذا نهيه عن تعظيم القبور، وذلك تعليمه وإرشاده للزائر أن يقصد نفع الميت والدعاء له والإحسان إليه، لا الدعاء به ولا الدعاء عنده، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره عن المشركين هو قول ابن سينا عن المشركين، سماهم مشركين، هو قول ابن سينا تلقاه عنه من تلقاه، كلام العلماء في ذلك أكثر مما ذكرنا عن بعضهم بأضعاف. وما ذكرنا هنا ففيه ما يكفي المستفيد الذي قصده تمييز الحق من الباطل، كلام القليل مع آيات وحديث ويخاطب به من أراد الحق كفى، أما من في قلبه هوى هذا لا يكفيه، وأما من قصده الشقاق والعناد فلا حيلة فيه، نعم لا حيلة فيه. واعلم أن هذا المعترض لو نوقش على جميع ما يقع في كلامه من الدعاوي، دعاوي دعاوة يجوز في المجال، فعالي فعالة، دعاوي والخلل لطال الجواب، ولك الفتاوى فتاوي يجوز المجال، فتاوي ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، قال لطال الجواب، ولكن التنبيه على بعض ذلك كافٍ لمن له أدنى فهم أو عنده أدنى علم. ثم قال، قال علامة القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصال للفرقة الناجية، أراد أن يأتي بأبيات تدل على هذا الشيء، قال رحمه الله تعالى يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان. القيم رحمه الله تعالى النونية واضحة، يعني تقرأ وتفهم الأبيات كما هي، وإن كان ذكر بعض مذاهب الملاحد ونحو ذلك هذا التي تحتاج إلى تعليم. يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان، لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان، الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، شرك لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد ذان توحيدان، لأنه أراد الإشارة إلى إياك نعبد وإياك نستعين، والذي في النونية ليس استغاثتنا به واستعانتنا به. وعليه ما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان، وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان، لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والتصديق والإيمان لا يختص بل حقان مشتركان، حب لله ولرسوله والتصديق كذلك الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حق مشترك، وإن كان ثم خلاف فيما يتعلق به بالمصدق به والمؤمن به. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان: حق الإله، عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان، ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان، إذ ليس إذا، والأمر منه الحتم لا تخيير فيه عند ذي عقل وذي إيمان، فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان، وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان، وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان، ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان: إنا بكسر الهمزة إنا تنقصنا المسيح، ونظير هذا قول أعداء، إن هذا المقول، وحينئذ وجب ماذا؟ كسر همزة إن، إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد، وذلك غاية النقصان، لو قلتم ولد إله خالق، ولد إله خالق، وفيتموه حقه بوزان، وكذاك أشباه النصارى مذ غلوا في دينهم بالجهل والطغيان، مذ صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان، وانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والتوحيد بالكفران، وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، واجمع مقالتهم وما قد قاله واستدع بالنقاد والوزان، الذي يزن عقل وفطرتك على هذا الذي يوزن به العقل، التوحيد دل عليه العقل والفطرة دلت على التوحيد، عقل وفطرتك السليمة، ثم زن هذا وذا لا تطغ في الميزان، فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان، رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهت أوقح الحيوان، كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فاعجب لذا البهتان، والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان، والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان، تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان، والله ما يرضيه من نقصانه، والله ما يرضيه جعلكم له ترسا لشرككم وللعدوان، وكذاك جعلكم المشايخ جنة لخلافه والقصد ذو تبيان، والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان، أن وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان، والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان، تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان، كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكنكم تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان، والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان، والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن، ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه باللعن يصرخ فيهم بأذان، ولقد غدا عند الوفاة مصرحا في عزة وحماية وصيان، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا، يعني قصد الذين هم أهل الكتاب، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان، والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان، قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان، قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني، من لم يزر بيت الإله فما له من حدة سهم ولا سهمان. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف منذ زمان، وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وكذا صلاة في قبى فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. قال رحمه الله تعالى، ثم ذكر رحمه الله الزيارة الشرعية التي تقدمت في كلام شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنهما وأرضاهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا تأمل الناصح لنفسه الطالب لتمييز الحق من الباطل، فإذا تأمل الناصح لنفسه الطالب لتمييز الحق من الباطل وعرف ذلك مما تقدم من الآيات المحكمات وما صح وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قرره العلماء المحققون في بيان التوحيد العبادة وما ينافيه من الشرك بالله، فليعلم أن هذا المجادل المماحل أتى فيما كتبه وأتعب نفسه فيه ضروبا من لبس الحق بالباطل، يعني داود، وإيقاع المغرورين في الشرك الأكبر الذي يطلبه وهو يحاوله. قال بعض السلف في قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال السبل البدع والشبهات، ذكره مجاهد وغيره. وقد قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وليعلم أن هذا العراقي سود الأوراق بأمور حاول بها الصدفة الإعراض عن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، وثبت وتقرر في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة ما سواه وضرب الأمثال في ذلك. فاشتمل ما سوده في معارضته للحق على أمور، منها أنه أكثر السباب والكذب والافتراء على المسلمين من أهل نجد، ونسب إليهم أمورا كثيرة قد اختلقها هو وأمثاله تنفيرا منهم، هذا هو الغاية، تنفيرا منهم للجهال عما كانوا يدعون إليه من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، وتأييدا لمن تحله هو وغيره من الأمور الشركية التي أظهر الدعوة إليها في تسويده كتابته، وأتى فيها بضروب من المحال وقلب المعاني وصرف اللفظ عن مدلوله الذي وضع له، وهذا هو الأمر الثاني. فإن ساعد القدر تتبعت ما افتراه بالنقض والإبطال، يعني لم يعرج عليه تفصيلا إنما ذكره إجمالا. ومنها وهو الأمر الثالث أنه ينقل عن بعض العلماء وينسب إليهم نقيض ما كانوا يعتقدونه فيكثر الكذب عليهم وينسبهم إلى خلاف ما هم عليه من الحق الذي قرروه في كتبهم وأعلنوا به على رؤوس الأشهاد، يعني كذب على أهل العلم. الأمر الرابع أنه ينقل أمورا عن بعض من يجوز عليه الخطأ من أهل العلم لم يثبت عنهم ما نسبه إليهم، فلو قدر ثبوته فليسوا ممن تقوم بأقوالهم الحجة، كما قال ابن تيمية فيما سبق في كلام على ابن البكري. وعلى كل حال فلا حجة فيهم لمصادمته الوحيين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه لابن عباس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا كان هذا في حق سفيان الثوري وهو من أئمة المسلمين ومن أتباع التابعين، فأقوال من بعده ممن لا يشق غباره أولى بأن يؤخذ بقوله ويترك، فما وافق أدلة الكتاب والسنة أخذ وقبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على قائله مطلقا. هذه قاعدة أهل الإسلام. ولا خلاف بين العلماء من المجتهدين أن القياس وهو من الأدلة عند جمهور العلماء، وأما الصحابة أجمعوا على أن القياس دليل شرعي ثابت، وما يحكم من خلاف فهو متأخر لا عبرة به، من كان هذا ينسب ابن تيمية وغيره، العبرة بماذا؟ بما عليه الصحابة، استعملوا القياس وأجمعوا، كما هو الشأن فيما نستدل به من إجماع الصحابة على فعل عمر أنه ترك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدل إلى حي أو العباس، إجماع أو لا إجماع. وقد ثبت أن الصحابة استعملوا القياس في قضايا متعددة، ومن أكثر من أوردها ابن قدامة في الروضة، فليرجع إليه فينظر حينئذ الصحابة قد استعملوا القياس. إذن هل علم ثم مخالف من جهته؟ مجاوب لا، فيكون إجماعا، يكون إجماع، لكن لا يعملون القياس إلا عند عدم النص، وأما إذا وجد النص فلا قياس، لأنه نوع من الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون مع وجود النص. فقوله عند جمهور العلماء هذا سرى أو جرى على ما عليه المتأخرون. قال ماذا؟ أن القياس إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة ترك وفسد اعتباره، يعني لا يلتفت إليه، قياس يكون باطلا إذا خالف نصا، بل لا نقول بالمخالفة، بل متى ما وجد النص فلا قياس، هذا الأصل، لا يصح عند وجود النص. وحينئذ يرد السؤال الشهير عند الفقهاء، يذكرون بعض المسائل، يقول لك هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، صحيح؟ هذا كثير جدا، يقول لك مثلا المساقاة جائزة بالكتاب والسنة مثلا والإجماع والقياس، قياس طيب كيف يذكر مع الكتاب والسنة؟ الأصل لا يذكر، لأنه إذا وجد دليل الكتاب والسنة حينئذ لا قياس. قالوا تكثيرا للأدل، يعني هنا نغض الطرف فلا نقول ماذا بأن القياس هنا معارض، لأنه موافق، وما دام أنه موافق فتكثيرا للأدلة حكم الشرع دلت عليه الأدلة الأربعة أولى من الثلاثة، هذا ليس بلازم، لأنه إذا دل على الكتاب كفانا، المؤمن يستسلم للدليل الشرعي لو كان آية أو حديث أو جاء معه إجماع لا إشكال فيه، بل الإجماع لا يكون كذلك إلا مع نص. على كل المراد ماذا؟ تكثير الأدلة، هكذا قالوا أن القياس إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة، ولعل التقييد هنا بالمخالفة يشير إلى هذا المعنى، أنه إذا كان موافقا فيذكر، فيقال ماذا؟ دليل الكتاب والسنة والقياس، وأما إذا خالف حينئذ يكون مطرحا. قال إذا خالف نصا أو ظاهرا من كتاب أو سنة ترك وفسد اعتباره، فكيف ما خالف جميع أدلة الكتاب والسنة في الأصل الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وخالف الفطر السليمة والعقول الصحيحة من تسوية المخلوق بالخالق، الشرك الأكبر، والمربوب بالرب والإله بالمألوه والعابد بالمعبود، فإن مصيبة ما أعظمها، فإن لله وإن إليه راجعون، وخالف صريح الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كما تقدم من الآيات المحكمات. الأمر الخامس أنه يأتي ببعض أحاديث لا يعرف لها صحة وليست في دواوين أهل الإسلام، ولم يذكر لها سند حتى يكشف عنه، ولم يذكر لها سند هكذا، ولعله لم يذكر لها سندا، ولم يذكر لها سند، لأن سند هذا رفعه، حتى يكشف عنه، ويحتمل أن تكون مما وضعه الواضعون، وقد صنف العلماء كتبا في الموضوعات. وعلى كل حال، فما ناقض أدلة الكتاب والسنة فلا يجوز الأخذ به، بل يجب تركه وعدم الالتفات إليه. ولا خلاف بين العلماء أن المتشابه يرد إلى المعنى، لو صح حينئذ يكون من قبيل المتشابه، ولا خلاف بين العلماء أن المتشابه يرد إلى المحكم، بمعنى أنه ينظر في هذه الأحاديث لا سند لها، موضوعة رددناها لا إشكال فيه، لكن قد يأتي بعض الألفاظ في بعض الأحاديث لا سيما الأحاديث قد يأتي فيه ما فيه إشكال، حين يقول هذا متشابه، وبالإجماع أن المتشابه يرد إلى المحكم. أما أن نأخذ هذا المتشابه ونبطل به الأصل الأصيل هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. ولا خلاف بين العلماء أن المتشابه يرد إلى المحكم، وإن كان صحيحا فكيف إذا كان ضعيفا أو موضوعا فلا يجوز الاحتجاج به في معارضة ما ثبت به الكتاب والسنة. ومن أصول أهل العلم التي لا يمكن أحد أن ينازع فيها أنه إذا تعارض دليلان وصار أحدهما أصح من الآخر أخذ بالصحيح وترك ما دونه، وهذا هذه مرحلة ثانية. وإلا الأصل ما هو؟ الجمع. الأصل الجمع، يعني أنه إذا تعارض دليلان وتعذر الجمع بينهما، تعذر الجمع بينهما، حينئذ نأخذ ماذا؟ من المرجحات الأصح مقدم على الصحيح، لكن مطلقا هكذا صحيح وأصح ثم يمكن الجمع فنقدم الأصح على الصحيح، ليس كذلك. ولعل هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، أنه عند عدم إمكان الجمع، أنه إذا تعارض دليلان وصار أحدهما أصح من الآخر أخذ بالصحيح وترك ما دونه، كما إذا تعارض الصحيح والحسن، وهذا كذلك في إشكال ليس على الإطلاق، الحسن والصحيح إذا تعارضا إن أمكن الجمع فهو المعتمد، وإذا لم يمكن إلا بتقديم أحدهما على الآخر قدمنا الصحيح لا إشكال، كما نقدم الأصح على الصحيح، فتقديم الصحيح على الحسن باب أولى وأحرى. قال فكيف إذا، كما إذا تعارض الصحيح والحسن، فكيف إذا عارض الصحيح الضعيف والمقاطع أو الموضوع أو المعضل أو الحكايات المكذوبة والهفوات المنسوبة إلى من لا تقوم بقوله حجة، فيتعين الأخذ بالصحيح عند جميع العلماء. وهذا الذي يريده هذا المماحل، قد عارض القرآن كله من أوله إلى آخره، وعارض ما في الصحاح والسنن والمسانيد من تقرير الإخلاص والتوحيد وإبطال الوسائل والوسائط بين رب العالمين وعبادهم، فإنه تعالى أرشدهم إلى أعظم ما يتوسلون به إليه في رغبتهم ورهبتهم، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني التوسل منعهم من حيث ماذا؟ ما فيه محظور شرعي، وفتح لهم باب، بمعنى ماذا؟ أباح لهم أنواعا من التوسل. ومر معنى أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يتوسل به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، عرفنا الوسيلة المراد بها ماذا؟ القربة، فكل طاعة، كل واجب، كل مستحب فوسيلة إلى الله تعالى. فأخبر أن الملائكة والأنبياء والصالحين الذين يدعوهم، من يدعوهم إنما كانت وسيلتهم إلى الله في طلب قربهم منه ورجائه وخوفه إنما هو بالإخلاص له والتوحيد. هؤلاء المدعوون كانوا يتقربون إلى الله تعالى بالإخلاص والتوحيد، كما قرره أئمة التفسير من السلف والخلف، فهو أصل الدين ألا يعبد إلا الله، لا يعبد غيره مطلقا بأي نوع من أنواع العبادة، بأي نوع من أنواع العبادة، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالأول إبطال للشرك، والثاني إبطال للبدع. نعم، الأول إبطال للشرك، ألا يعبد إلا الله، هذا التوحيد، توحيد الله تعالى، توحيد المرسل. والثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، حينئذ توحيد المرسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والشبهات والخيالات الباطنة، لأنه إذا لم يكن وحي فليس ثم إلا الهوى، صحيح؟ إذا لم يكن وحي فليس ثم إلا الهوى، إما أن يعبد الله بدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما الهوى والرأي والتقليد لفلان وفلان، لا يكفي بإثبات العبادات قال بها فلان وأجازها فلان، لا بالأهواء والشبهات والخيالات الباطلة التي تعب فيها من تعب ممن خرج عن الصراط المستقيم. وهذا العراقي إنما ساق هذه الأمور التي أكثر فيها الكذب وقلب الحقائق ليتوصل بها إلى أن يعبد مع الله غيره، أجاز سؤال الموت، وهذا هو العين، عين الشرك، من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر ولا يسمع الداعي ولا يستجيب، غافلا عمن دعاه ورغب إليه ورجاه، نعوذ بالله من زيغ القلوب وعقوبات الذنوب. وقد أرشدنا الله تعالى في كتابه إلى ما يجب علينا من حق نبيه صلى الله عليه وسلم من محبته واتباعه وتعظيم أمره ونهيه والصلاة عليه في نفس الصلاة وبعد الأذان وعند ذكره، وأن نسأل له الوسيلة والفضيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثار الصلاة عليه والتسليم عند كل حديث يرفع إليه عليه الصلاة والسلام، فهذه هي أسباب حصول شفاعته يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعنا معه بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. بمعنى أنه ليس، لا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وهو في قبره، وهذا الباب يعتبر من الشرك الأكبر. إذا أراد الشفاعة فثم وسائل شرعية، ثم وسائل شرعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فلا تتعب ذهنك بهذيان الملحدين، فإنها عند من عرفها من وسواس الشياطين وخيالات المبطنين، وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت أنوار النبوة فعساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وبهذه الأمور التي ذكرناها عنه ينسخ العلم، يعني ما نقله عن العراق ينسخ العلم ويغلب الجهل، كما ذكره البخاري في صحيحه عن قوم نوح أنهم لما صوروا صور الصالحين بما أوحاه الشيطان إليه من قول من صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة اجتهدوا. قال فلما هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، نسخ العلم يعني زال أزيل، نسخ يأتي بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، إذا النسخ يأتي بمعنى الإزالة. قال ونسخ العلم عبدت، إذا لم يكن علم ثم عبدت، وسماه مشركين مع كونه جهال. فما أشبه الليلة بالبارحة، فلو تتبعنا ما في القرآن من أوله إلى آخره من الأمر بإخلاص الدعاء لله وحده والنهي عن دعاء غيره الذي هو مخ العبادة لاحتمل عدة أوراق كثيرة، ولو تكلمنا على الآيات بتفسير السلف لها والأئمة لاحتمل مجلدا ضخما. فسبحان من طبع على قلوب أعدائه بحكمته وعدله وهدى إلى دينه الذي خلق الخلق لأجله من شاء من عباده برحمته وفضله. وقد تقدم من الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة ما يبين الحق ويبين ما ينافيه من الباطل، ولكنه كما قال القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، فلو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. قال ونذكر طرفا من كلام العلماء بأن مدلول الدعاء هو السؤال والطلب. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.